وله والله عليم حليم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا إنما التوبة على وَلَا

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا فاضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من وكفى بجهنم سعيرا.

ولو Thank you. ما أصابك من حسنة فمن الله وما والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. Bye. عليهم سلطانا مبينا. فأولئك

موقوتا.

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط. الله كان بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم

وما قتل

يا أيها الناس قد جئتم ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يبين